قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا لو سألني أحد رأيي أو نصحي في أمر ما، وكان رأيي عما سألني عنه مؤلما له؟ قيل يا بنيتي: أخلص أخاك النصيحة وإن كانت غير مريحة. فماذا إذن لو كان العكس يا فيلسوف، واحتجت أنا إلى رأي أو نصح؟ بنيتي، إذا احتجت أنت إلى رأي أو نصح فاعملي بما نصح به أهل الرأي، والتزمي بما قاله أهل النصح. فماذا قالوا أحسن الله إليك؟ قال بعض الحكماء يا بنيتي: إذا كنت مستشيرا فتوخذ الرأي والنصيحة، فإنه لا يكتفى برأي من لا نصح له، ولا بنصيحة من لا رأي له. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق فيما قال: إذا باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه. نعم. وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصي. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكنك ماذا يا بنيتي؟ ولكني حفظت أيضا شعرا لأبي الأسود الدؤلي يقول فيه: وما كل ذي نصح بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيبي. ولكن بنيتي أكملي ولا تتململي. ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. هذا هو بعينه يا بنيتي. طيب، عرفت الآن وأدركت من ينبغي أن أشاوره، فمن يا ترى الذي ينبغي أن أحضره ولا أشاوره؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. ذهب حارثة بن زيد إلى الأحنف بن قيس ليشاوره في بعض أمره. جميل. فوجده يخرج عاجلا من داره لبعض شأنه، فقال له: لولا أنك عجلان لشاورتك في بعض أمري يا ابن قيس. الحق معك يا حارثة، فإنهم كانوا يقولون: لا تشاور الجائع حتى يشبع، ولا الغضبان حتى ينقع، ولا الأسير حتى يطلق، ولا الراغب حتى يمنح، ولا ذا الحاجة حتى ينجح. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر المشورة؟ قيل يا بنيتي: لن يهلك امرؤ عن مشورة. نعم. وقيل أيضا: ما تشاور قوم إلا هداهم الله لأرشد أمورهم. الله. وروي أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول. أمنيتي أن تشاورني ولو مرة واحدة قبل أن تقول. وأنا الليلة مشغول. الأمر لله من قبل ومن بعد. إلى الغد إذن يا فيلسوف.